فربهم يوم القيامة ومواضع الرؤية من ملكتها وجوب الإيمان ما من واجب مهون برؤية المؤمنين أمانيان كندن ملكة ربهم يتحكون يوم القيامة يكيامات أن اندنوا ومواضع الرؤية يمتى يبتن بوتان نعلا فصل مليا كفل قال رحمه الله الله إذن الله كنا ابن تيميان به لابد وقد دخل أيضا أهون بدقامي كاتتال فيما ذكرناه بأزرد ذرنو يجبال له المال وقد دخل بأرجد فكاتوال قبضان أيضا أهون بدقامي يبال له قرآن الله كلام لمهون يجب الإيمان بأن القرآن كلام الله حقيقة يالو من ذا سالفنه له وقد دخل أيضا من بدقامي جبال فيما ذكرنا زرد ذرنو من الإيمان به فكت تماما من الجبال به بالله كمان من مجبال وبكتبه بمصحفه كمان من مجبال وملائكته بملائكته كمان من مجبال وبرسوله بملائكته كمان من مجبال الايمان مامن بان المؤمنين امانيان يرونه جتاچون اندنيو يوم القيامه يقامات جتاچون اندنيو مامن عيانا بعين عيانا بابصارهم بعيناتهم بذي راحة تولى يكيثة تولى بتقدمه عيني يا رسول الله كما يرون الشمس عين دم الملكة صحوا دمنا سينور مالتنا صحوا الرسل بالا جزي دمنا بلل جزي دو ليس دونها سحب صحوا لو ترقي على مالتنا مالتنا عندنا قلت هنا ونقر قلت ما تريدنا يرون الشمس صحوا بقلت صحين دم الملكة ليس دونها سحب دمنا سينور سوان دم الملكة يتاشون يالو امانيان وكما يرون القمر شرقا عندما يملكته كله ليله البدر باسرارات النوليد لا يضامون في رؤيته السن بما يتايغفاصو سايقودات يرونه يايتال سبحانه قرات يتغربون جتا يايتال وهم الناس في عرصات القيامه امامي دالا يايتال ثم يرونه بعد كذام بهالا يايتال ماشي ثم يرونه بعد دخول الجنه جنتهم تجذبها لا يوتر كما يشاء الله الله عند فكر عند سوف الله قتيا يوتر كيف يجون معنا فلذي ايه فالله كما من المجلال فالكتاب كما من المجلال بملائكة كما من المجلال بملائكة كما من المجلال الإيمان بأن المؤمنين يرون يوم القيامة فالنزو السرى في التكفر فالله كما من بكتار الله بمتعهم كما من المجلال أمانيانوس يوم القيامة الله يا يوتر بلو مامن بالله كما من المجبال بمصحف كما من المجبال بملائكة كما من المجبال ورسلت كما من المجبال بالله كما من المجبال الله نقرنا لنا بمصحف كما من المجبال قرآن يسرد أنه النجر الله نياله وجوه يوم إذن ناظرة فلا ربها ناظرة بملائكة كما من المجبال جبريل الملك سنود نبي يامتك برسلت كما من المجبال نبي يلين ناد الفوال فلدي كلهم داري سيادنين وهلهم كما من المجبال مالسهم يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة أمامي دالين الناس عرصات مال القيامة أشه ودما براريو سنقبه وجه دخول الإيمان وجه دخول الإيمان إيمان وجه دخول الإيمان ما من مكاتة بالرؤية اللهم ما يتلوم القيامة اندال ما من في الإيمان بالله وبكتبه باع الله أنه بمتعف كما من المجبال يالبت أبطاك أي من أسلال للأسفل وجه أبطاك ودخول الإيمان ما من مكاتك بالرؤية الله ما يت الله بما يت ما من أمنس مكاتك في الإيمان بالله وبكتبه وبرسوله لما لا تنسلنا بمتعف باع الله كما من من مجبه لمن مسلاته أن الله سبحانه قرات يتجبه وجهتك أخبرنا بها نذروننا نجرونا السنة الجرة بمن السنة الجرة في كتابي بمن أعفو السنة الجرة وأخبر بها رسول صلى الله عليه وسلم نبي جودز مولينا بره فلزين الحياز ومعنى وجهوا أبطاكتل دخول الإيمان ما من مكاتت في الرؤية الله يوم القيامة مكاتت ما من مكاتت ومن السنة مكاتت في الإيمان بالله وبي كتبه وبي رسوله اللهم كما من ملائكته كما مننا بمثابته كما من مندبو مكاتته قلت انه يجب باشنو منكر وجه دخول الإيمان وجه دخول الإيمان ما من مكاتته بالرؤية الله يوم القيامة بمتعد في الإيمان بالله بالله كما من مكاتته بكتبه بمتعافه بمرسله بملكتنيا أن الله سبحانه قرات التدبى وجهتكتن بس كما من المجدب المالك أخبر بها السوفنا دروال للنعم في كتابي بمتعافه سنبرنان متعافه دمو عمل المكتبل وأخبر بها رسول صلى الله عليه وسلم نبي تناجران نبي عمل المكتبل إيه يا سيدان ما رسمه فمن لم يؤمن بها بس ويا لمنة يوم القيامة الله يتكلمني على مالته فمن لم يؤمن يا لمنة بها الله بمتكيك بالرؤية مالتنا كان مكذبا لله الله نستبع الله ولكتبه نتعافه نستبع الله ولرسوله ملاك سنين نستبع الله فلذي قلت شو أشي من نبر كطورة عن مرجات شامة تسالي عنه نجا عايش تاجي من النور الله يتاجي من النسوج فجلا جميلة من نبر النور لن تراني من نبر شبه النعمة فلا تمنى كلمة قرآن آيات الله يتاجي من النسوج من النور مرجات من نبر مصانع تاين من سلالة ليلة من نصر لا تدرك الأبصار ويدرك الأبصار هم لتصل خبيث عندهنا لم تراني ولا تنظر إلى الجبل لم تراني منها بالجبل بريات جمعينا معلت ينسو الدليل أضعوا النص بعمل الدليل بس على الجنة نبر من نبر يا مثلاً من رجع ليلا شو بحكي لك شو بحكي من نبر ولا يفهمن له عبدن بلونه ترى مين ما لفنا ولا يفهمن له هذا ترى عبدن له إنما كاجانو كايمنيتن بلو نبر انا من هون ايمنيتن بلو كايمنيتن جهنم كجبو بحالا يا ماليكو منالو ونادو يا ماليكو ليقضي علينا ربك لن تأدي بيا بتهون نورو النفس ازاي منيت ايمني من نبر كنت منيتو لذا اذا جهنم كجبو بحالا سيكثروا انت ماليكو ينجر من لجيتا يصرفن من ملك بلاوا لذا موتن تمنيت معناتن القرآن لا يجن تتكلم ولا يخمن له أبدا عندهم أبدا يعلون تتكلم لن تراني أبدا مقارن للمسايد سبابي أبدا عندهم الزلاي نفسه ولا يخمن له فتما يمنيكم أبدا ففتما يمنيكم كالبوها لا الزات مينيك فلذي لن تأدي بجار المسلم على فلسوا بقرآن لن انقوان من هنا مكيد هنا يتم مطلق هنا لن تراني مطلق هنا لن تراني زنت على مني للا ولا يتمنوه بلو قل عبدا امروبك نظر لا يتمنوه بلو عبدا امروبك كالتمنو لن تراني بلو قتام التاتي واضح وجه دخول الإيمان بالرؤية في الإيمان بالله وبكتبه وبرسله بالنجوس الله بمتايت تماما فالله كمانا بنبياته كمانا بكتابه كمانا من مجبع للسماء لبتاكتاك على من مسألاته أن الله سبحانه وتعالى تتجبى وجهتك الأكبر بها تنادروا للنانا أعو بلو مكبر بأ الله كمانا من مجبع في كتابي نتعفو سنين نجرن أعو بلو مامن بكتاب مامن كتاب نراسك قرآن بتكتل تكبر على ما لسنا عندك وأكبر بها رسول صلى الله عليه وسلم نبي جم تنادروا أعو إستاج يالخال بنبي جوا عمنا تكبر ناسوان بمتعفو عمنا يامتحل للنسونا فاللهم أمننا يلاخو مصر فمليكام كما من المدبال لمن وحينا متى عند الزرس الهنا مالك الباراتهم كما من المدبال فمن لم يؤمن يلمن بها برؤية الله بمتايته يلمن كان مكذبا لله الله نستبع الله ولكتوبه مسعفه سنستبع الله ولرسوله ملاك سنستبع الله قرآن الناس القرآن الناستبع الله وثورات الناستبع بالبلد فمن كذب القرآن فقد كذب بجميع الكتب مسعفه الله استبع الله ومن كذب نبيا واحدا او رسولا واحدا عند الملاكين يا سبب الاكل فقد كذب الرسل اجمعين كل من الرسل عندك هذا انك وفره عندنا رسول كذب فإن الذي يؤمن بالله فالله يمنن فالله يمنه وكتبه فمتعافه يمنه ورسله بملاك تنسه يمنه يؤمن يمنه بكل ما أخبروا به النفس يتناقرون هم يتقبله وقوله يمن لهم قلب من الملكات وقد دخل أيضا فيما ذكرنا من الإيمان به وبكتب وملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم من ملك عيانا مالك بكسر العين عيانا بالنسبة عيانا أي رؤية محققة مالك عيان مالك باين السار عيانا بأبصارهم الله باين السار بتخيل عدلنا ببجيسا مالك عنده عنده الملك خبار شوم مالك بتتكل عيانا بأبصارهم باين السار بكسر العين عين كسرى بجاسم المكرر أي رؤية محققة رجيت أن يهون السن إجيفا يجيفا لا خسأ فيها من انتبك نجر إلى اللفات النجر مالتهم رجيت فيها نجر هذا من دهل من نجر هذا شيهون نجر هذا النجر فتفكل بعين السيئة صلى الله لا خسأ فيها من انتبك نجر فينا فليست عدلة نسي الله ثم لكت الله شمالك فليست مجازا كني عدلة هايت الله شمالك بحلماته هايت الله شمالك الجون ያላችሁ ማለት ሙልኩን ያላችሁ ማለት ምንን ገነቱን የፈጠውን ፍጡታንን ሰዋት ምንም ማለት አይደለም መጃዝ አይደለም አቀይከተን ሩእየተ ሙሐቀቀ እርግጠኛ ሆነችን እይታ ያላችሁ ላፈሳፊያ ምንም ድብቅና ትውር የሌለበትን ነገር ከለይሰት መጃዘን ቅኔ አይደለም ታያላችሁ ማለት ከማተቁልሁን ማዕጥራ ማዕጥራውስ እንደሚሉ ለምን ነብዩ አንደኛ የተናገሩት ዒያንን ብለው ነው አይደል በሐዲስ የተናገሩ ጀረድ ኢብኑ አብዱላህ ተገበ ማር አያነ ነው ባይናችሁ ታላችሁ ነው ባይናችሁ እንደገና ደግሞ ሩያም በሩያ አመሳስለዋል ምን አደረጉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከማ يرون الشمس صحوا كما يرون امانيان ማንኛውም ሰው እንደም እንደሚያ አሽምተ አይ صحوا ግን ሆነ እንደሚያ ለይሰዱና ሐሳብ ምንም ዳመና ሳይኖር ዳመና በለለበት ጊዜ ግን ሆነ አሷን እንደሚያስ وكما يرون القمر ረቃን እንደሚያ ሌሊት ልበድ በአስራ ረፍኝ ያ ልበትከክ አይኒ ባነገር እንበለ ነራ ላ ይባሙና في رؤيتي لا من نبه لا يضامونه لا يضامونه ማሪ ለቀራነ من ነበር ሁለት አይነት ትርጉም ነው ያለው لا يضامون ማለት ምን ማለት ነው እ لا يضامون ማለት ምን ማለት ነው አይገፋፉ ላ ይባሙና ከሆነ አንዳንዱ ሳይበል ነው ማሻአላ አንድ ቦታ ተሰደበ የሆነ ነገር አንተ ዝቅ በልይ ከፍለ ትንጠጋብል ምን ሳይሉ ሁሉም ትለፊት ያሰራተኛ ለሊት ጨረቃ ሁሉም ባለበት ነው ሙሳፊሩ እቤት ያለው ተራራም ላይ ያለው ሜዳም ውስጥ ያለው ወንዝም ውስጥ ያለው እንደሚመለከተ ያ ላ ይባሙን ምዛሃማ ግፍ ሳይፈጠ ሲሩእየቲ ህሱን በማየት አይሩእየተን ሐቂቀተን እውነተኛ ሆነችን እይታ ያይታል እውነተኛ እይታን ያይታል ላመሸቀተ فيها ምንም ችግር የለለበትን ከማደለት على ذلك الآيات ቁርአን አያዎች እንደሚጠቁሙ ወልአሐዲዱ ሐዲሶችም እንደሚጠቁሙ አለቲ ሰበቀ شرحها شرح ማብራሪያው እንዳለፈልን ከኋላ ማለት ነው شرح ማብራሪያው እንዳለፈልን ተገልተናል وقوله يمنون قلب الملكات يرونه سبحانه قرات يتجبون جهتا يايتال وهم الناس في عرصات القيامه قيامه ميدالا يايتال ثم يرونه كجايتا جيجامي بعد دخول الجنه جنته كمذبات بهالا هذا يي بيان جلتا مبرار يعني للمواضع لبوتا التي تحصل فيها الرؤيا ملكته يمجنبتن بوتا يتنكرن يتنم يتايو في عرصات ቂያማ ቂያማ ሜዳ ላይ ሆኖ ነው የሚያዩት ቂያማ ሜዳ ላይ የሰው ልጆች ሶስት አይነት ናቸው እና ሙእሚኑን ኹለ ሙእሚኑን ኹለ ዛሂራን ወባጢናን ንጹህ አማንያን ዛሂራን ወባጢናን ወእማ ካፊሩን ኹለ ዛሂራን ወባጢናን ዛሂራቸውም ባጢናቸውም ንጹህ የሆኑ ከሃዲያን ሁለት ሶስተኛው ሙእሚኑን ዛሂራን ወካፊሩን ባጢናን ሙናፊቆች ናቸው እነዚህ የوم القيامه القيامه አረሳ ከልቂያማ ያለው ሙእሚኖች በግልጽ ያይታል ሌላ ከላስ ማለት ያይታል ሙእሚኖች ያይታል ኢላ አልሙዕተዚላ ያይታል ካፊሮች ያይታል አይይትም ያይታል የሚል ቃል አለ ካፊሮች ያይታል አይይትም ያይታል ሙእሚኖች አረሷት ለቂያማ ቂያማ ሜዳም ላይ ያይታል ጀነት ከገቡም በኋላ ያይታል መሐፈቅ ነው ካፊሮች ያይታል ላይትም ያይታል የሚሏሉ አያይቱም የሚሏሉ ወላኪን ከማተዱሉ አልአያ አያው እንደሚጠቁመን ከሆነ ጥራሽ አያይቱም ጀነት መጀመሪያም አይገቡም አያይቱም እዚህ አረሷት ለቂያማ ላይ አያይቱም ለምን ከላ انهم ربهم يومئذ لمحجوبون የሚለው አያ ደላ የሚጠቁመን ምንድነው ጥራሽ አያይቱም ሲአረሷት ለቂያማ የሚያለው ነው ሙናፊቆችሳ ሙናፊቆች ያይታል ሙናፊቆች ያይታል رؤيه غضب ورؤيه عقوبه يقطعنا يقطع من كتان يايثال متى يايثال في عرفات القيامه قيامان هدا لا يايثال جنات لما يجبو جنات كن يلاقيهم معناته متايون في عرفات القيامه هذا بيان للمواضع بوتاون يتجلطوا التي تحصل يمكثثبت بوتا في الرؤيه ايتها وملكتها يمكثثبت بوتا وذلك ايتها ويجتاكن ايتها في موضعين ثلاث بوتا لو الله متايو الموضع الاول يمجمرو بوتا يتنو في عرفات القيامة قاما ميدا لاين ميتايو والعرفات عرفات معنات جمع عرفة يا عرفة بلورال عرفات يعني جمع مؤنث الثاني الف النكاء جمع المؤنث الثاني في عرفات القيامة والعرفات عرفات يملو جمع عرفة يا عرفة بلورال وهي عرفة معنات على موضع الواسع تفسيبو تا معناته الذي لا بين عفي من الهنطا ግንባታ ያልተካሄደበት ሰፊ አውላላ ነው ይላል ሰፊ ነው ማለት አለዚ ላቢና አፊ መኖሪያ ወይንም ግንባታ ውስጥ የለምበት መኖሪያ ቦታ ያልሆነ ማለት ሰፊ ነው ምን ይባላል አረፋት ይባላል ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቱመዱል አርዱ መደል አዲን የሚል ንግግር ተናግረዋል እንደ ቆዳ ትለቀጣለች ትዘረጋለች ብለዋል አሁን ተጠቅላይ ተቀመጠች ናት መሬት ሌላ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات من الارض ليلى مريت ينطفال تزرقال شي زين دي ميرا معناتنا دي ميرا يزرقال تطاب تتقمطال شي يزرقال صار اسكدال ذا لاي ني تولدو لي يفننا ينيقواط كمقابر يوت عرفات القيامه ذا بوتا لاي هو نو اللهن ينيق في عرفات القيامه والعرفات عرفات مالك جمع عرفات يا عرفات لولانو عند عرفات بالالك وهي عرفه مالك المواضع الموضع الواسع سفي بوتا معناته انه الذي لا بين عفي منن انطا يللبت وعرفات القيامه يقامه ميداوت معناته دهو مواقف الحساب يحساب ماكلات معناته حساب ميكاهدبت بوتا حساب ميكاهدبت بوتا فزان عندال مانيون غريبيد كوت يمسطو معناته غير معلم كل متيتن معناته عرفات القيامه مواقف الحساب يحساب ما اكلنا وهل يختص المؤمنون امانيان كليالون برؤيه جيتان بمايت في هذا الموضع الزبوت علي امانيان كليالون جيتان بمايت الزبوت علي في المساله ثلاثه اقوال ثلاث اقوال تشال ثلاث اقوال الا مؤمنون تناشوا وينس كلهم يايوا وهل يختص المؤمنون امانيان كليالون برؤيه جيتان بمايت في هذا الموضع الزبوت علي بالمسألة بذلك تياتي زوريا ثلاثة أقوال للعلماء لعلماء صوت نتبو تشالله صوت نتبو تشالله قيلة بعند الضبال تبلوه يراه في عرفات القيامة القيامة ميدالي يا يتال إنما المؤمنون والمنافقون والكفار مؤمن وشم منافق وشم كفار وشم صوت نيال تبلوه وقيلة فليل الضبال جزمه يراه المؤمنون والمنافقون فقط مؤمن وشمنا منافقوش بكيه وتال فقط النزل بكيه دون الكفار كفاروش كن آياتهم يميلوا ماله وقيلة فليل أفضل يراه المؤمنون فقط فترش مؤمنوش بكيه نتونج حتى منافقوش كن آياتهم من قبل الله والله أعلم الله تشالونا ورحمهم يالهم الموضع الثاني هل التجنة ينجم رو من دماء الأول بليل ها؟ في عرفات عرفات تنميلو بوتاون نار الليين في عرفات القيامة الموضع الثاني هو التنو يراه المؤمنون عمانيان السياويتال بعد دخولهم كجببها لا يأيتال بعد دخولهم كجببها لا يأيتال يس الجنة جنة كجببها لا يأيتال كما ثبت ذلك في الأدلة من الكتاب والسنة بحديث بقرآن عند الترقات جاءوا ما بكنا بحديث بقرآن عند الترقات جاءوا كما ثبت ذلك في الأدلة من الكتاب والسنة مسكي كحادثان لحادثين من أدلة حادث حادث أمانيان يوم القيامة الله ميتان حادثين جميعا እስኪ ግለጡ ኪታባችን ግለጡ አውጡ ተኛ ሐዲስ ንገሩ ሐዲስ ማን ነው ዘገየ ግለጡና ንገሩ ስም ያልተነገረበት ሐዲስ ሲነገራችሁ እኮ ስሙን አስጣችሁ ታዕሊቅ ማለት ነው። የሆነ ክርስ ነገር ሲነገራችሁ ኪታቡ ላይ የለለ መዋቅር ይመጣል ለማን ሲነገር አይቆይ ቀረ ቆይ ቀረ ሐዲስን የዘገበው ማን ነው? እስኪ ሁላችሁ ጀሪር ኢብኑ አብዱላህ አልበጀሪ አንተ ተፈል ከተብላለ ከተራስ ከታ ሐዲስ ሙተዋቲር ነው ያለው የዚህን ሐዲስ ነው ወይስ ምን ነበር? ሐዲስ ሙተዋቲር ነው ብለን የቀራን የሆነ ሐዲስ ነበር። እስኪ የቁርአን አያ የቁርአን አያ አማንያኖች አላህን እንደነዩ የቁርአን አያ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ناظرة قالوا لرؤيانه لمن ملكتنا إلى ربها لون إلى ثواب ربها ناظرة مش الليل عندي قرآن يا قرآن يا ليلة ولدينا مزيد من مالك فتمر على قال يهون خلال فر اللي هون خلال انكر ذلك وش هو بسنا سلام يراه المؤمنون بعد دخولهم الجنه جنات كذبوا بها لا كما كتب ذلك في الادله في الأدلة من الكتاب والسنة كحديث القرآن عند الترجاج المرجع وسبق ذكر بعض تلك الأدلة ينزه مرجع ذكر زرزرات الفول مشروحة مشروحة تزرزر الفول لك قال بس تزرزر الفول أيوة إنه أستاذ من يرد مثلك شغل شغل وسبق أكاله ما أنه ما استوفي اللفر كمارين وكما يأتي عند النيمة أو كالة ديمو ما استوفي اللفر استاذنا فلذي وسبق الذكر مشيشان بمثلت سبق الذكر بعد تلك الأدلة مشروحة وسبق الذكر شبه من نفى الرؤية رؤيا ودك أدرب سوي شبهة شوم ألفان مع الرد عليها ملسك مستدقار ألفان ينسون شبهة ملسك مستدقار ألفان ملكته وسبق ذكر بعد تلك الأدلة ينزه من رجوت وسبق ألفان ذكر زرزر بعض تلك يزدك كفلة الأدلة ينزل من رجوت كفل ألفوال مشروحة تزرزروا مالتنا ألفوال وما أدرى رياسة ستور وسبق أهون ما ألفوال ذكر شبه يأشامي كالا سوين مدقمو شبهة متوت من نفى الرؤية رؤية بلو نجر يلم يالو سوج ينسل شبهة ألفوال مع الرد عليها ملسك مستق أسكار ألفوال ألفوال ألفوال የነሱ አንድ ምን ነበር ያለው? የነሱ ሹባሃ ምን ነበር? ለን ተራኒ ወላኪን እንዶሬ ለጀበል ለን ነህው ላይ ገብተው ሌላ ምን ነበር ያመጡ? ላሱድሪኩል አርሳሩ ሁድሪኩል አርሳሩ ለፍቅል ኸቢር ሌላ ምን ነበር? በራሳቸው ዝም ብሎ ሎጂክ እንደ ደሊል ሳይሆን ዝም ብሎ ተናገሩ። አላህ ከታየ ምን ይዝብናል? አቅጣጫ ይዝብናል። እነዚህ ነገር እኮ አራት ነው ምናምን መስአላም ተሰው ረድ ሰጥቷል አይደል ሸኹ? والجنة لن لتعبتنا تهون عليك وأن نفلقوا دلتهم لا تدركوا الأبصار ويدركوا الأبصار هو اللي تصلوا خذرنا يمي لن تراني لا تدركوا الأبصار ما لم يدن ردوا من نبر رد سكوا الشيخ من نبر رد عطا كابلو ما لسنجي عندهم من يرالو وبن لقجي مستن سيامتوا فاندي من نقروا سنجر الله لا تدركوا الأبصار ويدركوا الأبصار بلو من نقراتوا دليل عليهم فرأسكوا لي مرجانا هاي ديتا عايشتاجي من المعنات مرجعي هون عندهم لا يحيطوا نبي ظله بالتناجر يهون نجر يعلو معنات كوسط الرجال لما مثالي ايه جدي كاك مبالاي عالتك أبلا يمي النجر كالتناجر اندتك أبلا مرجعي هون عدل على اسم معنات ايه جدي كو كاك مبالاي كو تماري عالتك أبلا معنات سراش عالتك أبلا معنات عالتك عندهم تجربوا ليلا فوزيتي فعلي من؟ من عندك تجربة حق أدلوا علي من النجران لا تدركوا الأبصار لا تحيطوا به الأبصار عينوا التعاف كابدبوثن فتعاف التعاف يجيثهم من النس من ما يردوا مالك شراش آياتهم مالك نار الله يأيث على جن إحاط أي اللهم من جي جليل عن الزلي أيان داندو حديثا فيهم هنا قرآن آية شبه الله شو سوت سيامته يكون دليلا عليه بس عمدي لهون الباتشوا يهون اتعاف عن النسو انتني على ذلك. لا تجنزبوا تنجر. والجنة جنة اللغة. بلغة بديكشنري سن الملكة ريك على الجنة. ما نتعلم بوستان عتاكل تمالتنا. عتاكل. عتاكل توافوا ينسلم مشتن. الجنة. الجنة. جنة مكذبونة. لتسطرهم عن الناس. تتوت سيجيها يتطور صلوهم جنة فالال. جنة سمالت. جنة من نزعان. جنة المالك عتاكل تمالتنا. عتاكل تيعتبرتك صلوهم اسمه. اللغة. على بوستان. الحديقة. والمراد بها جنة مالك هنا الزبوت عليه الدار حجر مالك التي أعدها الله الله الزقاجات حجر لأوليائه لو داجوت شو الزقاجات حجرنا وهي يتاجر دار النعيم يتأجى حجرنا على مطلق نكتبه هنا قيدة بيلا فمتأنيهن قلمتأنيهن قلمتأنيه على مطلق نكتبه على كامل مليهن مليهن يوم القيامة الزين جرلي متب إني تتصور جنة بيجابون قامة خمر نايت أطمي البلد ولكن خمر عندها سوت الدرجات لما جنة السقيامي وين مدقمو يلك الربين اللي بال نجر سلالة هل قباسو؟ هل حديث ما تبتمي تتصوت جنة هاي جابون ما يبالي على البلوت كالتا تدرس بيجابو سلالة وين جلاكي ميكو تكتا وين تايت قطم بيجابو سلالة الله عالم فتلمشي أسلو هنا معرفنا إنه سويت يجابو الزامة التايت قطم ازي موسيقى امنان مي سماتو ازي يجنة الموسيقى اي سمامي بارا تنبت اجان جم اللي هستوش يدرجا لن يهون اتقال قرب بي نير لن اوش قريتان دا يتسمو براسي يوك جس تاني يكونا يعني النجر ادي ازي موسيقى امتن يمن ازي قفر العينو تجت مدلع لان تنكبو الله اكبر تشبير الطب الدار التي اعدها الله لأوليائه لولي يتشازق أجدافنا وهي يتشاهدر دار النعيم يتشاهدها جرنا المطلق قدر يلد له يخونه لك يخونه قدر يلد من يستطعون مثلا على كامل مولو يخونه بس ديك الرئيم ما يتبع وقول الشيخ شاكو مالكاتو رحمة الله عليه ابن تيمية كما يشاء الله مالكاتو كما يشاء الله أي من غير إحاطة مالكنا السنة الذي يعيط على المالك من غير إحاطة السن تكذبوا مالتنا مولون يأيث على مالت هذا مولون حتى عفت كتعة السن لمن لا تحيطوا بهم أبصار غيث لا تدركوا الأبصار من غير إحاطة السن على مكتبه ولا تكييف لرؤيته السن لما يتلمه كيفية فأي مرض السن ينوقه كفية من نعيه السن ينوقه كيفية عندك اللون يتلقه كما يشاء مالت السن بذلقه كيفية كيفية لرأسه الله يوفقه ما إن شاء الله فتنا يتقرب سبهنا من نقوم يسلم الكراس وكيف كان يسلم سنت المجمع في المستقبل ولا يدل على دوام النفي وهي مطلقة ولا يتمنه أبدا إيه بعلفهم من الزرقات منه دنيا لن تراني ينيلو مؤتزلة وثبت أمس لفتك مبت ولما وثم يلا سوني نحو أقم الزرعي سبتها لن تراني لن تراني فكرة شكيني بفتهم زنك على المالك هذا الله في المستقبل ولا يدل يهي تقوم من الله على دوام النفي يهي نجتي قد تأينا تعلو السيوم الكامايت بالم يهي مطلقة ገደብ የሌለው አገላለጽ ነው ጌታችን ይገለጽ። አታየኝም ነው ያለው። አታየኝም ነው እንጃለው በጭራሽ የሚላል ጨመረበትም አበደን። ለምሳሌ ኻሊድ ብሎ ኻሊደን ፊሃ አበደ እንላለን አይደል? አበዳለው ምንድነው? ታክል ነው ማጠናከሪያ ነው። ለንተራኒ አበደን አላለም አላህ። ለንተራኒ ብቻ ነው ሙጠለቅናት ማለት ነው። እሚገርመው ግን እሚገርመው ለንተራኒ ያለው በሙጠለቅ ተነግሮ በጣም ቀላል ነው አላህ ለመታየቱ ጀሊል ዓለም ለመታየቱ ለነሱ ጀሊል ዓለም ሆኑ ለመታየት ላለመታየት ጀሊል እንደማይሆን ወለየተመነውሁ አበደን ብሎ ተናግሮ ነበር አይደል? ወለየተመነውሁ ብሎ ምን አለ? አበደን አይመኝትም በጭራሽ ብሎ ተናገረ። አበደን ደምሮበት ወላኪን መጨረሻ ላይ የመል ቂያማ ወናደው ያ ማሊኩ ሊቅዲ አለና ረቡክ ብለው ተመኙ። በአበደን ተገድቡ ይህ ለን ከፈረሰ በአበደን ሳይገደድ የተነገረው ለን ደግሞ መፍረሱ መሐቀቅ ነው ማለት ነው። አልገባችሁ? ገብታችኋል? ለን ተብሎ ተናግሮ ለምን በነሱ ደረጃም ጽፈዋት ነው እነሱ እየተጫወቱ ያለው? በዛስ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነፍዩት ይበዙባቸዋል በዚህ ነው የሚጫወቱት። እኔ ሆይክል ምን እንደቀራቸው ምን ይያሉ አሁን ራሱ ምለቁት ነው ይሰላል ጋዜጣ ያነደሩ ምናምን እንጂ ሸሃቸው አይታወቅም። ማን ነው ታዲያ እስኪ ማን ነው ይባል ቁርአን ይሸፍ ነገር ማን ነው ይለቃ ደግሞ ምን አለ? አንተም የምትለው ነገር የለም ብትከራከር ከማን ጋር ማን ላይ ቀራ ትላለህ? ማን ነው ይባል ታዋቂ ሸህ ላይ ማን ነው ይባል ሙሐዲስ ላይ ማን ነው ይባል ነህዩ ላይ ማን ነው ይባል እንት ላይ ቀራ ብለህ ትከራከራለህ። ለዚህ ነው ሱባችን በጣም በሰፊው ለጥቷል። ይሄ አንተን ለማያዝ አይደለም ዓሊሞችን ነው የሚይዙት። ለዚህ ዳር ዳር ያሉትን ዓሊሞች ይይዟቸዋል። ማን ነው ይባል እስኪ ታላቁ ሙሐዲስ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚታወቅ ሙሐዲስ ማን ነው? እስኪ አንተን የሚከራከረው ሰው እስኪ ማን ሸህ ላይ ነው ቀራ እንብል ይከራከረም እንዴ? ተመጣጣ ያክም ያመጣ በጣም እንተናለች ولو كان لن لن بيهون نورو لتأييد المطلق لمطلق بيهون نورو لما جاز تحديد الفعل فعل مجدب راسه يتسالب فعل مجدب يتسالب لن تأييدي كهونا فعل مجدب يتسالب بربون ما نتوش عطاين يمتكبالي اسكذي درس يتسالب جن عند التناقر تاني لن نبرحة لن نبرحة من نبر نورو حتى يرجع الينا موسى يميل لنا منه ان نوجدهم كذبوت ان نلقم ما نسكم يمتا موسى اسكم يمتا درس يميل لنا حتى لان تعبيري بتكون نورو بحتى اتجدب ينبر جباسي لان ما يجدب زلت عالم بيهون نورو حتى يميل اسك يميل نجر ايتكمر لان تعبيري بيهون نورو حتى تجبابت لان تعبيري يادلن نمالك አልገባችሁ መልከቱ? አልገባችሁ መልከቱ? ካላን አብርሃል አርባ ሀታ እዘነሊ አቢላ ኢየሱስ ልጅ ለን አብርሃል አርባ ፈለን አብርሃል አርባ ሀታ እዘነሊ አቢ አባቴ እስከሚፈቅድልኝ ድረስ ይሄንን ቦታ ለቅቻል ሄድን ማለት ለን ብሎ ነው ተናገረ። አለቅም በጭራሽ አለቅም ማለት እስከ መቼ ሲባል ሀታ ገደብ አላት ማለት ነው። ሀታ ታዲያ ይዝንታ ዓለም አይደለም ሀታም አሁንም ለን ገደብ አላት እስከ መቼ ድረስ ነው? እስከ ሞት ድረስ ገደብ ማሊክ ነህዩ ታላቁ ያ አልፊያ ሸርህ አልፊያ ማለት በነህዩ ታላቅ ቦታ ያላት ናት እንዴ ይላሉ። ወመረ አንነስየ ቢለን ሙአበዳ ፈቀውለሁም ቡድ ወሲዋሁ ፈዕዱዳ ይላሉ። ወመረ አንነስየ ነፍይን የተመለከተና የተረጎመ ቢለን ለምን መረጃ አድርጎ ያመጣላችሁ ሙአበዳ ለዝንተ ዓለም ይሆናል ያለ ሰው ይላሉ አልፊያቸው ላይ ነው። አልፊየቱ ኢብኑ ማሊክ ተባላለች በነሐው ቦታ ታላቅ ቦታ ያላት ናት ጀሊና ተቀውለሁም ብድ የሱን ንግግር ውድቅ አድርገው ወሲዋሁ ለተዕዲራ ተጠቅመን የሚለውን ፈዕዱዳ እሱን ደግፈክ ሂድ ይላሉ። ስለዚህ ለን ለተዕዲድ አይደለም ተጠቅመን ራያ መድረሻ አላት ነገና ተነግራይ ተሰማ አንድ ሁለት ቀን ምናምን እንድንቀራ ነው ኢንሻአላህ ሰው ቢላ ተፊቅ ተራ ነው ተመጥየ ደረሰ።